بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الصداق، وبعده بإذن الله سأقف مع بعض الأحداث بذات أحداث غزة، وبعد الأذان مع التفسير كما هو المنهج المتبع. لكن اليوم نرجع قليلا لمقطع أو مقطعين كان في الأسبوع الماضي ولم يأخذ حقهما من الإيضاح، خاصة أن بعض الأخوة أشار إلى ذلك، فلعل الشيخ فهد يقرأ حفظه الله وياكم من قول أو قبل أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما. هنا يقول المؤلف بعد أن قال أن الأمر قد يكون من قبله هو أي الزوج، أو من قبل الزوجة، أو من قبلهما جميعا، فعطف عليه قال: أو قبل أجنبي، أي من قبل أجنبي، يعني حدث الأمر، أي حدثت الفرقة وعدم إتمام النكاح من قبل طرف أجنبي، ليس الزوج ولا الزوجة ولا من كليهما. فذكر أمثلة فقال: كرضاع أمه أو أخته. وقلت في الأسبوع الماضي لأنه لو قال أو من قبل أجنبي أفصح وأضبط للقراءة مع وضوح الأمر، والمقصود هو بالأجنبي هنا يقصد غير الزوجين. قال: كرضاع، والمفروض أن يقول كإرضاع، لأن لما يقول رضاع أي كأن الأم هي التي رضعت أو الأخت هي التي رضعت، لكن لما يقول إرضاع هنا اختلف الأمر، أي كإرضاع أمه أو أخته ونحوهما، أي يعني كما قال كابنته أيضا، طبيعي أن نقول هذا، بل ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما، يعني لو جاءت أمه وأرضعت زوجة له صغرى، فإذا أرضعت، لأن الرجل قد كما قلنا يعقد على، يجوز له أن يعقد على طفلة عمر سنة أو سنتين، عقد بدون دخول كما مر معنا سابقا أنه لا يدخل بها إلا بعد سنوات، وذكر بعض العلماء التاسعة مثلا، لأن هنا إذا أرضعتها أمه وهو الرضع صحيح، فماذا ستكون هذه الزوجة؟ تكون أخته، نعم، فلذلك خلاص انفصل ولا يجوز أن يستمر معها. أو أن أخته أيضا، يعني شقيقته أو أخته لأم وأب أو لأب، أرضعت أيضا زوجته الصغرى، هذه الطفلة الصغيرة، ماذا ستكون أيضا؟ ستكون زوجته ابنته أخته، فيكون هو خالها، فهنا ينفسخ النكاح. هذا المعنى الأول. إذن كإرضاع أمه أو أخته ونحوهما، لما يقول نحوهما كما لو أن ابنته من باب أولى، لو أن إحدى بناته كبيرة وأرضعت أيضا هذا الطفلة التي هي زوجته. طبعا هنا البعض قد يقول، وإن كنت هذه أمثلة نظرية، أن ربما تفزع البنت لأمها لأن تزوج عليها فترضع الطفلة هذه حتى تفسد النكاح. هذه مسألة لا أريد أدخل في هذه القضايا النادرة أو الشاذة أو غير ذلك، يصعب الكلام فيها الآن. لكن قد يحدث قد يحدث من هذا الأمر. إذن هذا النوع الأول. إذا وسيأتي بقية الحكم. تفضل يا شيخ. كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه. يقول مثل ذلك لو جاء أبو الزوج وطئ زوجته التي نتحدث نحن عنها الآن بشبهة، وقد يكون بزنا والعياذ بالله، وهذا الأمر قد يحدث، أو أيضا هو وطئ ابن زوجته، هو الزوج يعني في هذه الحالة، ففي هذه الحالة قال العلماء إنه يفسد النكاح. هذا المذهب أنه يفسد النكاح، ولكن هناك قول آخر عن الصحيح أنه لا يفسد، لأنه على المذهب أنه يفسد النكاح أو تفسد الزوجة على زوجها بسبب وطء الشبهة أو الزنا، وخولف في ذلك قيل لعدم الدليل، وهذه إضافة لم أقولها في الأسبوع الماضي، قيل لعدم الدليل فلا تفسد، كون أن والده أو غيره أفسدها عليه لا يصح إفسادها لعدم الدليل على ذلك، قالوا لعدم الدليل على ذلك. وبعضهم فرق بين الشبهة والزنا، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول حتى الزنا لا يفسد النكاح، يعني لو أن مثلا والده زنى بهذه أو بابنة زوجته كما قال، فقال لا يفسد النكاح والله أعلم، وكل معه دليله، لكن هذا هو المذهب. والأرجح هو عدم إفساد النكاح وبخاصة في شبهة، وبخاصة في شبهة. أما الزنا فقلت لكم هو قول الشيخ محمد، ويحتاج إلى مزيد من التحرير أتوقف فيه والله أعلم. نعم. فصل. وإذا اختلف في قدر ويقرره قلت شيخ ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث بروع ويأتي. طبعا في المسألة الأولى إذا فسد النكاح ووجب عليه المهر كاملا يقول يرجع على من أفسد عليه النكاح في المسائل التي مرت معنا، بس هذا إيضاح النتيجة أنه يرجع، يعني الزوجة تأخذ المهر كاملا، الزوجة تأخذ المهر كاملا لأنه لم يكن منها سبب يسقط صداقها. نعم. إلا كما قلت لكم لا قدر الله في مسألة الزنا، ولذلك توقفت فيها، فيرجع على من أفسد عليه النكاح في كل الحالات التي أشرت إليها أو غيرها مما يماثلها، لأن المؤلف قال ونحوه، هنا قال ويقرره كاملا موت أحدهما، أيضا مما يوجب المهر كاملا حتى قبل الدخول موت أحدهما، لأنه قد يأتي سائل ويقول طيب أليس موت الزوج أو الزوجة قبل الدخول يجب النصف، كما أنه إذا طلقها قبل الدخول لا يجب إلا النصف، فالمؤلف يقول لا، والسبب في ذلك أن عندنا دليلا صريحا واضحا، وهو حديث الذي أشار إليه وهو حديث ورع وهو حديث صحيح، وقرأت عليكم في الأسبوع الماضي أقرأه اليوم، وسيأتي إن شاء الله أيضا، وعن علقمة بن عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، هذا الحديث أيها الأخوة من الموافقات التي فرح بها ابن مسعود، وكثير من الصحابة يفتون أحيانا بدون أن يعلموا الحديث فيفرحون بالموافقة، كما فرح عمر مرارا بموافقة الوحي له، وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجوعهم من الشام بعد عدم دخول الشام في الطاعون لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يأخذ بمن رأى الدخول إلى الشام، فاستشار الصحابة حتى قال له مشيخة قريش بعد رأي المهاجرين والأنصار لا تهلك أصحاب محمد، فقال هذا هو الرأي، وكان لم يكن يعلم بالحديث الصحيح بمنع الدخول على الأرض التي فيها الطاعون، فلما بدأوا بالاستعداد للرحيل جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بالحديث وسأل ما القصة، فحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من كان في البلد وفي الطعم فلا يخرجونها ومن لم يدخلها فلا يدخلها الحديث، ففرح بها عمر، وكثيرا من الصحابة يوافقون بعض الأحاديث، وعمر له موافقات معروفة في الوحي كثيرة، ليس هذا مكان بيانها. فهنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، يعني لم يحدد الصداق، ولم يدخل بها حتى مات. لاحظوا، لم يدخل بها حتى مات. فقد يقول قائل هنا إن له نصف المهر، يعني يعطيها، يقدر مهر المثل فيؤخذ نصفه لأنه لم يدخل بها بعد، السبب ليس منه. إذا كان هو إذا طلق فمع ذلك قبل الدخول فإنه لا يجب لها إلا نصف المهر، فما بالك إذا كان ماتت عليه، يعني لم يحصل له. فقال عمر، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لها مثل صداق نسائها كاملا، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، لا وكس ولا شطط. يقدر لها طبعا، هو سيكون في النهاية أنه هو الذي مات، عفوا ليس في، أنا قلت هاتت، هو الذي مات، لا وكس ولا شطط، فالسبب ليس منها. وقال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة. شوف المقابل، ما يقال ليس عليها عدة، نعم. لماذا؟ لأنه أيضا مقابل ذلك أنه كما بين الله جل وعلا أن إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فليس لها عليها عدة، فليس عليها عدة كما في آية الأحزاب، لكن هنا قال عليها العدة، اختلفت المسألة، نعم. وعليها العدة ولها الميراث أيضا، أعطاها ما يقابلها، فأصبح لها ما يقابلها المهر كاملا ولها الميراث، ولكن أي أصبح عليها حقا للزوج وهي العدة. هذه فتوى ابن مسعود. فقام معقل ابن سنان الأشعري رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، يعني جاء له بي مثل ما قضيت ابن مسعود، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة، والحديث كما قلت سيأتي صحيح. إذن هذا المقصود به أنه إذا مات أحدهما قبل الدخول فإن المهر إذا تقرر، هو المقصود يقرره، أي تستحقه كاملا، أي تستحقه كاملا، والله أعلم. تفضل. فصل. وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه بيمينه لأنه منكر، لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه. هذه تحتاج مزيد إيضاح أكثر لأن فيها قاعدة فقهية. إذا اختلف في قدر الصداق، الآن في صداق لكن اختلف في قدره، تقول أنك قلت لي 50,000 ويقول 30,000، أو في جنسه أو نوعه، مثل ما تقول هي أنت تقول لي إبل ويقول لا أنا قلت لك بقر، أو كذلك نوعه، قال أنت تقول لها أنت قلت لي أنثى ويقول لا أنا قلت لك ذكر من الإبل، يعني هم اتفق على أنها إبل لكن اختلف في النوع هل هو ذكر أو أنثى، وقد يختلفون في الجنس، والاختلافات في واضحة، وبعضهم قال في العين أيضا. الشاهد أنهما اختلفا. فقال المؤلف لاحظوا: فالقول قول الزوج. لماذا؟ أو وارثه لأنه قد يكون في ذمته، بيميني لأنه منكر، لحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا الحديث صحيح لكن بغير هذا اللفظ، وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره. فالشاهد أن الحديث حديث صحيح وهو معمول به عند القضاة، وهو من الأحاديث التي اعتبرها العلماء، اليمين على من أنكر والبينة على المدعي، إنسان ادعى على أحد شيئا عليه البينة، والثاني يقول أبدا ما قلت لك كذا فهو منكر. فإذا لم يأتي المدعي ببينة مقبولة فإن القاضي يأخذ بقول المنكر بس بشرط بيمينه. هنا قد تقول الآن لماذا لأنه منكر؟ قال لأن لما يقول هو أنا أعطيته 30,000 ويتقول لا 50,000، الزيادة ممكن ينكرها هو، وكلاهما اتفق على 30 واختلف في الزيادة، فهو يقول 30,000 ويتقول 50,000. قال العلماء الأصل براءة ذمته من هذه 20، الأصل براءة ذمته، وقد يكون أكثر من ذلك، قد تطالبه بأكبر من هذا. طيب هنا ما الحل؟ إذا لم تأتي هي ببينة، إذا لم تأتي ببينة أو بظاهر يعتبر، هذه مسألة قضائية طبعا، فإننا في هذه الحالة نأخذ بقوله، لأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة. ولذلك يقول العلماء قاعدة في مسائل الاختلاف: يقبل قول من الأصل معه، يقبل قول من الأصل معه، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل كالبينة، فيؤخذ بالظاهر. فيذكرون مثلا لو أن امرأة جاءت وقالت زوجي لا ينفق علي، فإن في هذه الحالة يؤخذ بقول الزوجة أنه لا ينفق عليها ويقرر لها الحق. لكن لو أنها عاشت معه سنوات، بعد 20 سنة جاءت هي أو الوارث وقالت أنه لم يكن ينفق علي، تقول غير صحيح، بقيت معه 20 سنة وأنت ساكتة، فهي تطالب الآن ليس بالمستقبل، تطالب في الماضي، أن يقرر لها القاضي مثلا النفقة ل20 سنة مضت، فيقال كيف أنت معه منذ 20 سنة في البيت ومع ذلك تطالبين؟ فلا يؤخذ هنا بهذا الأمر، لأنه يخالف الواقع ويخالف الأمر. فالشاهد هنا أنه لا بد إذا لم يأتي المدعي ببينة، بس كما قلنا هنا المرأة تدعي 50,000، فإنه يقبل قول الزوج في هذه المسألة. قال العلماء: إلا في حالة واحدة، لو كان ما يدعيه الزوج لا يقبل من حيث الواقع والعرف، كما لو أنها قالت المهر 30، ومعروف أن المهر من بنات الجنسين 30,000، قال أبدا أنا ما أمهرتها إلا 100 ريال، تسلم، لا أحد يقبل أنها. فقالوا هنا لا ينظر، لا ينظر لهذا الأمر إذا كان لا اعتبار له، إذا ادعت أو إذا ادعى مهرا لا يعتبر فإن القاضي هنا يحكم بمهر المثل. هذا مرة أخرى نوضح، فليس على إطلاقه هذه المسألة، القاعدة على استثناءات. فإذا ادعت هي أنه مثلا له مهر المثل وما أعطاها شيء، قالت أنا هو قال لي 30,000 ونظرنا بقبيلتها أو بلدها، فإذا فعلا 30,000 هو المهر، قال أبدا أنا ما قلت لها مهر إلا 1,000 ريال، هل نقول لا نقول 1,000 ريال؟ فهنا لا يقبل ما دامت اختلف في هذه المسألة، لأن لو كانت أصلا راضية لما ادعت هذه الدعوة، ولا أحد يقبل بمثل هذا المبلغ، فإذا هو يخالف الواقع، فالقاضي يفرض لها مهر المثل. كما قال العلماء أيضا أنها لو كانت الزيادة كما سيأتي أيضا لا ينظر لقولها، وإنما يرجع بها لمهر المثل، لا وكسة ولا شطط. نعم. وفي القبض أو تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا، وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل، فقولها أو وارثها، لأن الأصل عدم القبض ولأن الظاهر تسميته. الآن مسألة أخرى، في القبض أو تسمية المهر، عندنا القبض وتسمية المهر. القبض هي تقول أنا ما قبضت شيء أبدا، فاختلفت المسألة السابقة وقلنا القول قول الزوج، الآن قول قولها هي، نعم بأن قال لم، نعم بأن قال لم أسلم لك أو قال لم أسلمك مهر، وقالت بل سميت لي قدر مهر كذا، فقولها أو وارثها، لأن الأصل عدم القبض ولأن التسمية ظاهر. أما القبض فلا إشكال، لو قالت أنا ما قبض شيء، صحيح أنه حدد لي 30,000 لكن ما أعطاني شيء، وليس عنده بينة في ذلك، ليس عنده بينة في ذلك، فالقول قولها، لأن الأصل حقيقة هو عدم القبض. نرجع للأصل، أنا يرجع للأصل في مسائل الخلاف، الأصل ما هو؟ عدم، أنه ما قبض الشيء. قالوا إلا إذا كان يخالف الظاهر. كيف يخالف الظاهر؟ مثلا لو أنها بعد 30 سنة 40 سنة أو بعد وفاتها ادعى وارثها، لأن المؤلف هنا يقول أو وارثها، بعد ما ماتت جاء الورثة وقال والله هذا أخذ أختنا وعاش معه 20 سنة وما أعطانا مهر، ما حد يقبل هذا الكلام. طيب أين هي أثناء حياتها؟ أو هي بعد 20 سنة من الزواج أو 10 سنوات معتبرة قالت ما أعطاني مهر، لا يلتفت لقوله هنا، لماذا أنت ساكتة 20 سنة؟ أما بعد أيام وقرب من الزواج هذا يحدث كثيرا، بعض الناس يؤخر المهر كما تعلمون، أو يقول أنظروني قليلا، وقد يكونون حريصين على الزواج. نعم، الناس أحيانا يتساهلون في بعض الشروط، وأنا في الطريق إليكم جاءتني رسالة ممن أعرف يقينا، الرسالة فيها في نوع الزواج غرابة، لأن الشاب يريد أن يتزوج امرأة كبيرة، ففي تنازل في شروط، تنازل من الشروط، وهذا طبيعي أن يحدث تنازل من كل من الطرفين لأسباب معينة معتبرة. فإذا تقع حالات أحيانا، فقد يقول أحيانا أنا أقبل وأتزوج لكن ترى ما عندي الآن مهر سأسلمه بعد الزواج. يقبلون بعد الزواج، انتظر شهر شهرين ثلاثة ما أعطان شيء. هنا ما يقال أن، فهنا يؤخذ قولها. أما تنتظر سنوات ثم تقول ما أعطاني شيء، أو بعد وفاتها يأتي وارثها، فنقول لا، صحيح أن الأصل هو عدم القبض، لكن إذا كان في مدة معتبرة. أما إذا زادت المدة فلا ينظر لذلك. أما التسمية أيضا فالأصل عدم التسمية وبراءة الذمة كالاختلاف في مقداره، لأن قال ما حدث تسمية، فأيضا ينظر للأصل وتقول ما سمى لمهر، فيرجع فيه إلى مهر المثل، والله أعلم. نعم. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه، كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد، لقوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذه مسألة مرة أخرى أقول ليست على إطلاقها. صحيح إذا لم يكن هناك صارف أو دعوى وعمل عقدين فلا شك أنه يؤخذ بالأعلى، لأنه إن كان السابق هو الأكثر فهذا الذي تقرر، وإن كان اللاحق هو الأكثر فمعناه أنه رضي أن يزيدها. صحيح نوى أنه يعطيها مثل 30,000، ولكن بعدما أعاد العقد، لأن أحيانا يعاد العقد لأسباب معينة، أحيانا يكون سر وأحيانا يكون علانية وأحيانا كلها تكون علانية، أحيانا تكون كلها علانية. أعطيكم مثال من العلانية. سابقا أذكر أنها تعرفون ما كان فيه، أو حتى الآن سابقا ما كان فيه يحتاج إلى إثبات من شخص متخصص بكتابة العقود، أي إمام المسجد يقول تفضل تكهوا معنا وعقد للزوج، يمكن أغلب الآباء هكذا فعلا ما كان، ويكفي إثبات فيما بعد. الآن لا، لابد أن يكون الشخص الذي يعقد معتبر عند المحكمة حتى تصدق المحكمة، ثم إذا صدقت المحكمة ترتب على أحكام في إضافتها لزوجها ليست سهلة، بمعنى أنه لو جاء مجرد أحد أخوانها أو قريب أو طالب علم وعقد لها قد لا تقبل عند المحكمة، أقول قد لا تقبل وقد يجيزها بعض القضاة، هذه مسألة أخرى. فيحدث أحيانا أنهم يكون مستعجلين أو لسبب معين يعقدون عقدا صحيحا، أي عند إمام المسجد يقول عقد صحيح لا إشكال، ولكن بعد فترة يرون أنهم بحاجة إلى عقد رسمي فيعيدون العقد، يعني كنوع من التجديد العقد. فهنا قد يختلف الشروط وقد تختلف وقد يختلف المهر. فالمؤلف هنا يقول إذا كان عقد، طبعا هو اعتبر الأول كنوع عقد سري يعني ليس معلن، والثاني هو المعترف به، فإنه أقول يؤخذ الأكثر. أقول هذا صحيح إلا في حالة واحدة، لأنه أحيانا يكون الزيادة والنقص أيها الأخوان مقصودة. كيف؟ هم متراضين مثلا 20,000، لكن في بعض الدول أحيانا أو بعض القبائل تشترط مبلغ معين، تشترط مبلغا معينا أكثر يعني، فهو يكتب هذا اتفاق بينهم أنه يكتب هذا من أجل أن يمضي الأمر، فهو نوع إكراه، فما أضافه نوع من الإكراه المعنوي، فنحن نقول يعتبر الأقل لا يلزم ما دام متراضوا، إلا إذا هم ادعوا عليه. طبعا إذا ادعوا عليه هذه مسألة أخرى قد لا تقبل. وهذا يجعلني أيها الأخوة أعود للمسألة الأولى وأنبه وأكرر في إعطاء الأموال. أيها الأخوة أنا أنصح الأخوة جميعا بتوثيقها كما أمر الله جل وعلا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أنا أقول حتى الحاضر أن تعطي مثلا مبلغ من المال بدون شهود قد تتغير النفوس. وإخوان حدثت قضايا سبق أن ذكرت لكم في الإرث وقفت عليها مباشرة بين أخ وإخوانه، كان يأخذ مات والده ويعطي إخوانه نصيبهم بعد ما انتهوا، ادعى أحد الورثة أنه ما استلم شيء، كل ما جمع يقول أنا أعرف الشخص كل ما جمع مبلغ ذهب لكل واحد من إخوانه، قال هذه من ميراث الوالد 20,000 30,000 لكل واحد، وسكت حتى بلغ المبلغ مئات الآلاف، قال أن الصح حتى ما أحدد. فلما انتهى قال خلاص بقي شيء؟ ما بقي شيء، قالوا ما أعطيتنا شيء. واحد منهم ناس أعطيتك أعطيت أخواننا نحن ما أعطينا. رفعت المحكمة طلعت على الصك فأجبره القاضي بدفع المبلغ كاملا، لأن القاضي قال لا أعطني بين أنك أعطيتهم، قال والله ما عندي، أروح أزور أخي هذا أو أخته لن أحدد، رحت المطبخ والأمور ماشية. قال عندك غير هذا كلام؟ قال طيب تحلفون؟ قالت نحلف. فأقسموا يمين أنهم ما استلموا ريالا واحد. نعم يا أخوان المال يغير. فرأيت الصك، والله يا أخوان رأيت الصك، أجبر إجبارا وفعلا دفع المبلغ كامل. اضطر بيدفع المبلغ. طيب تدرون ماذا فعل؟ قلت له يا أخي الكريم أنت رجل لا شك الطيبة طيبة، لكن في شيء ما يمنع الطيبة. قال قلت أنا أعرف واحد وكله أخوانه بعد وفاة أبيهم لتصفية المال، والمال أحيانا يحتاج سنوات للتصفية، يصير فيه أراضي يصير فيه خير كثير. يقول أن أخونا أن أخانا كل ما وضعوا في حسابه ثم جاء وأعطانا شيك امتياز بعد لأنه حسابه جيد، يعني ما شاء الله من النوع، يقول نفرح. والحقيقة صك في ظهر أي واحد ما استطيع أحد يدعي. نعم، فليس شك حتى صك شيك عادي، شكل امتياز الذي إذا دخل للبنك استقبلوه وضعوا المدير عنده وجابوا له المبلغ وهو جالس وعطوه القهوة. نعم، وهو استطاع بهذه الطريقة الطيبة، بدل لو كأنه جاء بالمبلغ وقال يا أخي ترى جاب معي واحد اثنين ليش جو؟ قال بهم يشهدون على أني بعطيك المبلغ، كان تحدث مشكلة طبعا. يقول تشهد علي وأنا أخوك، يعني أنت ما تثق بي، في مشكلة طبعا. فصحيح في وسائل كثيرة، لكن في طرق سهلة جدا، ادخال في الحساب عن طريق انه يثبت اسمه. ففي طرق، انا قلت لا تسالف جانب المال يا اخوان، حسن النيه لا يعارض حسن النيه ولا الطيبه، لان تحدث احيانا اموال وقد تكون ايضا في بعض بين بعض الاخوه بالملايين. فانا انصح كل اخ في الحقوق ان يكون هناك بينات ظاهره واضحه لا يكون فيها مجال. اذا الحمد لله ما صار شيء انت ما اخذت شيء، هذا اثبات شرعي. إذا حدث شيء من ضعيف نفس، وقد لا يحدث من أخيك وغيره، قد يأتي ورثة بعد ذلك، قد يأتي الورثة، قد يأتي طرف آخر، قد يأتي ما تعلم ماذا يحدث. ومشكلات وقفت عليها كثيرة فيها غرابة، والسبب أنه مع كل أسف يعني تساهل في إثبات الحقوق، فلا تتساهل. ثم أحيانا يحدث أيضا شيء آخر تماما، وهو لا هذا ولا ذاك، وهو النسيان. توفي رجل وفوجئوا أن وهم يعرفون أن أحد الأشخاص حقيقة أخ له شقيق له، له مبلغ مكتوب له مبلغ، ووجدوا قرينة تدل على أن لاحظوا قرينة تدل على أنه أعطاه المبلغ والمبلغ جيد. فوقعوا في حرج، هم يريدون أن يبرئوا ذمة والدهم. فطبعا لا تصل مسألة المحاكم، يعني لم تصل. فجاءوا واستشاروني، قلت لهم في خلل في هذا الأمر، أنا أرى أن تذهبوا وتسألوا عمكم، ترسلوا شخص ويكون مع الشيك مكتوب بالكامل. هل عندكم استعداد المبلغ تكتبونه؟ قالوا عندنا استعداد حتى لو كان يعني في شك المبلغ. قلت يذهب إليه ويقول له بينك وبين الوالد معاملة، سيقول لك نعم. طيب هل أعطاك الوالد أو لا؟ إذا قال لك أعطاني انتهى الأمر، لا يخبرك. إذا قال ما أعطاني أعطوه المبلغ. قالوا طيب يمكن احتمال شيء ثالث، أن يقول والله ما أذكر هو أعطاني ولا ما أعطاني. قلت أنا أرى أن تعطوه وتعتبرها صدقة لأنه أخوه وهو محتاج، أيضا أعرف أنه محتاج ليس ثريا. فعلا أخذ المبلغ وأخذ الشيك في جيبه واحد منهم من الأبناء، وذهب إليه وسلم عليه وقال تذكر بينك وبين الوالد معاملة؟ قال صحيح أذكر. قال وجدنا من كتابة في مبلغ كذا وكذا، وجدنا قرينة تدل على أنه أعطاك، في قرينة تدل على أنه أعطاك المبلغ. قال أبدا أنا والله ما أذكر شيء، لا أذكر هو أعطاني ولا ما أعطاني، لكن هو أخوي تراه مسامح. قالوا لا نحن نعطيك المبلغ وأنت اللي مسامح. فأعطوه المبلغ كاملا مع احتمال كبير أنه معاد. قالوا بنية الصدقة أخ وقربة والحمد لله. طبعا كلهم توفوا رحمهم الله. فلا تستاهل في الحكم، أنا أؤكد هذا لأن مر معنا الآن مرارا وأؤكد على هذا المعنى للسؤال. حتى المهر يا أخي الكريم لا تدفع المهر إذا ما في شهود أو غير مباشرة، أعطي شيء ما المانع أن تعطي شيء خلاص. إذا تنتهي هذه المشكلات التي تتجدد وقد يكون لها آثار سلبية بين العائلتين وقد يكون مبالغ كبيرة إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. وهدية الزوج ليست من المهر نص عليه، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها، قاله الشيخ تقي الدين. فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. هذه الآن مسألة الهدايا، ف بعض الناس يريد حتى يقبل يبدأ يهدي. واسمحوا لي أنا سأذكر اليوم لكم قصص لأن حقائق يا أخوان، لا أذكر خيالا، ولولا أنني أعرف جميع الأطراف ما ذكرتها. وبعض الناس يبدأ قبل الخطبة في إغداقهم بالهدايا على أم البنت وعلى أخوانها وعلى والدها، حتى إذا خطب أعطوه، خاصة إذا كان يتوقع أن يرد. ويقع هذا كثيرا إذا كانت الفتاة شابة والرجل معدد، نعم، فيحاول يعطيه. المؤلف يقول هنا إن كان فيه وعد منه في العطاء فإنه يرجع عليه، لأنه أعطى بنية الثواب. ومعروف أن من أعطى بنية، يعني من أهدى بنية الثواب فله حق الرجوع. لكن إذا لم يكن فعل ذلك تبرع منه فلا يرجع بشيء. فلذلك أنا أقول أعرف أحد الأشخاص كان يرغب في فتاة، فبدأ يغدقهم في الهدايا، سكتوهم، قال خلهم، وهم يعرفون على يقين أنهم لن يعطوه، نعم، فاستمروا حتى سنة سنتين وحصلوا على خير كثير، ثم أرسلوا له بطاقة الزواج. فصدم الرجل، طبعا رجل ما طلب شيء، ما استطاع يقول شيء يعني، لكن ما كان يهديهم لمجرد الإهداء، يمكنه بعد هذا الزواج لم يرهم ولم يروه، نعم. فهذه مشكلة أحيانا تقع من الإشكالات. أما إن كانوا وعدوا فالمؤلف هنا يقول أنهم يرجعوا إليه. شيخ الإسلام هنا يقول فإن كان الإعراض منه هي هون، يعني هو هون كان ناوي يأخذها أو مات، يعني خلاص ما له، فلا يرجع في هذه الحالة. وهذا نعم، لأنهم لم يتعمدوا عدم الوفاء. أما إذا كان في إيحاء وفهم منهم أنهم سيزوجونه ولو كان قبل العقد فله الرجوع، لأن من الهدايا التي بنية الثواب. والهدايا على نوعين، إما أن تكون هدية مطلقة أو بنية الثواب. إذا كانت مطلقة فلا رجوع، أما بنية الثواب فلها أحكام البيع كما مر معنا، نعم. وحمل على ذلك بعض العلماء في آية الروم، والله أعلم، نعم. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد. فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. المؤلف الآن يقول هذا بعد العقد، هذه المسألة الآن بعد العقد، وكان يعطيهم ليرغبهم مزيد أن على ثلاث لهم، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة، قال مسقطة للمهر، ثم ذكر كفسخ لعيب ونحو قبل الدخول. يقول دلالة الحال أنه ما أعطاهم إلا ليدخل بها فيعده من المهر. طبعا بعض العلماء يفرق بين، وهذه نقطة مهمة، بين المهر، قالوا الهدية لها والهدية لأهلها، لأنه قالوا الهدية لأهلها وهذه أحد أقع كثيرا لا يرجع فيه شيء، هذه هدية لأهلها، لأبيها، لأمها، لأخوها. أما الهدية لها قالوا فهي التي تحسب من المهر. لكن الذي أراه، والمسألة محل نظر، وأنا أقيد أمثال هذه المسائل لأن أحيانا الوقت لا يسعفني في مزيد من البحث، ولكن أرى أن الأمر ليس على إطلاقه، أن تختلف اختلاف العادات والأحوال والأماكن والأزمنة، الناس لهم عادات في مثل هذا الأمر، فالمسألة قضائية يرجع فيها للقاضي وهو يقرر هل فعلا يرجع في الهدية كاملة أو في نصف الهدية أو لا يرجع بشيء، على حسب مراعاة الأحوال والأزمان والأماكن، والله أعلم، نعم. وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر لها أي المهر كوطء وخلوة أو لنصفه كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه. هذا المال هناك في السابق قال ترد الهدية، الآن هنا قال لا تثبت عاد سواء كاملة أو النصف حسب ما مر معنا، كالمهر يقول كالمهر، إن ثبت المهر كاملا فالهدية كاملة. ثم حدثت الفرقة، طبعا إن حدثت الفرقة وليس فيه إلا نصف المهر كما لو طلق قبل الدخول فقال أيضا له يرجع بنصف الهدية. ويبقى في النهاية هذه المسائل كلها مسائل خلاف أيها الأخوة واختلاف، نحن نبين مثل هذا الجانب مزيد من بيان هذه القضايا والعلم، ولكن هي مسائل قضاء، والقضاة لهم اجتهادهم في مثل هذا الأمر. وكما قلت تختلف، إذا كان في البلد الواحد كالمملكة مثلا يختلف الناس في العادات، منطقة الوسطى غير المنطقة الجنوبية أو الشمالية أو الغربية أو الشرقية، لهم عادات، بل في المنطقة الواحدة قد تجد القبائل تختلف، كل قبيلة وهم في منطقة في الجنوب مثلا كل قبيلة تجد لها عرف، أو في الشمال أو في الوسط، القبائل وكذلك العوائل لهم أعراف ولهم عادات يختلفون. فإذا القاضي دوره هنا، ثم ينظر هذا العرف، لأن العرف قد يعتبر عرفا معتبرا وقد لا يكون، وقد يكون عرفا لا اعتبار له كما هو معروف في أصول الفقه. ولهذا أرى أيضا وأكد على أهمية قراءة ومراجعة القواعد الكلية، وأيضا من القواعد الكبرى أن العادة محكمة، العادة هي العرف، من القواعد الكبرى في الشريعة أن العادة محكمة. وإذا لم يوجد النص في مسائل معينة فإن القاضي يرجع إلى العادة، والعادة هي العرف، والعرف ليس كل عرف له حق أن يعتبر، فلا بد أن يكون مضطردا وأن يكون إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء في الرجوع إلى أصول الفقه وإلى القواعد الفقهية. ولمثل هذه القاعدة العادة محكمة أن يرجع فيها ويؤخذ بها، بل إنها تعتبر كما قلنا مرارا حتى في السفر، هل يعتبر عرفا هذا سفر أو ليس بسفر، يرجع في حتى بالأحكام الشرعية ليس فقط في الحقوق، فكثير من الأحكام الشرعية يرجع فيها إذا لم يوجد نص في المسألة يقطع الخلاف. وقالوا كذلك حتى لم يوجد في اللغة ما يدل على ترجيح معنى على آخر فإنه يرجع فيه للعرف، والعرف إذن هنا معنى العادة محكمة. وأقف عند هذا الأمر لنواصل في الموضوع، لأن الموضوع الآخر يحتاج منا مزيد من الإيضاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخ يسأل عدة أسئلة، يقول ما هي أحكام سجود السهو بالنسبة للمأموم بحيث لو ترك واجبا أو ركنا ماذا يفعل؟ أما إن ترك واجبا وهو مع الإمام فإنه يتبع الإمام ولا سجود عليه، لأن مع كل أسف أنا ألاحظ أن بعض الناس يخطئ وهو وراء الإمام ثم يقضي، طبعا يكون قضى أو حتى لم يقضي، إذا سلم الإمام تجد أنه سهى، فتقول له لماذا سجدت سجود السهو؟ قال أنا أخطأت، الإمام لم يخطئ ولا الجماعة، فأنا إذن أسجد. نقول لا سجود لك خلف الإمام، إلا إذا كان يقضي صلاته فأخطأ فيما كان في القضاء أي بعد السلام، إذا كان سن عليه ركعة أو ركعتين وقام يقضي فوقع في خطأ في هذه المسائل التي توجب سجود السهو فنقول يسجد السهو. أما الركن فلا، الركن ليس في سجود السهو في هذه الحالة، الركن يجب أن يأتي بالركن ثم بعد ذلك يسجد السهو كما قلت إذا كان قضاء. أما إذا كان خلف الإمام فلن نسقط منه ركن، إذا كان خلف الإمام كيف يسقط منه ركن والإمام موجود؟ فهناك حالات مرت قد يقول قائل لا أنه ترك سجدة، يعني لم يلحق الإمام بسجدة حتى قام، لا ربط السجدتين مع بعض، وقد يكون ترك ركن في هذه الحالة، من طبعا عليه ركن في هذه الحالة وعليه أن يأتي بركعة، وما لكن ما دام خلف الإمام فالصحيح أنه لا يعتبر عليه سجود سهو، وإنما ما كان مستقلا فإنه يكون عليه سجود السهو. يقول حينما تقام الصلاة والشخص يؤدي سنة ماذا يفعل مع التفصيل في الأحوال إذا كان أولها؟ هذا موضوع طويل جدا، أختصر لكم الأمر. بعض العلماء يرى أنه إذا أقيمت الصلاة سيأخذون فلا صلاة إلا المكتوبة، فيجب أن يقطع سنته مباشرة حتى لو ما بقي إلا التسليم، حتى أن يذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله سئل عن ذلك، فقل يا شيخ هل الإنسان إذا كان يصلي النافلة ثم قام كبر الإمام تكبيرة الإحرام هل يقطعها؟ قال لا ما يقطعها، لأن هي أصلا انقطعت، هي انقطعت ما أحتاج يقطعها. هذا كلام الشيخ وهو فقيه عجيب، وقد بعد تقاعده بقي مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، احتفظ به رحمه الله جميعا حتى توفي، وهو يأتي على العربية للجنة الدائمة. رفض الشيخ عبد العزيز بن باز أن يعفيه من الحضور اللجنة الدائمة حتى أصبح لا يستطيع، ثم توفي بعد ذلك، فهو مشهور بعمق فقهه، لكن هذا اجتهاد الله. القول الثاني أنهم يقولون يتمها، أنه يتمها. القول الثالث وهو أعدل الأقوال قالوا أنه إذا صلى ركعة، إذا صلى ركعة كاملة من النافلة وبقي عليه ركعة وغلب على ظنه أنه سيأتي بالركعة قبل أن يركع الإمام فإنه يتمها، وهذا الذي أميل إليه، أنك إذا كنت تصلي ثم انتهيت من ركعة كاملة بسجودها ثم أقيمت الصلاة فتخفف الباقي وتلحق الإمام حتى لو فاتتك تكبيرة الإحرام، هذا أعدل الأقوال في المسألة والله أعلم. هذه مسألة أخرى لولا الفائدة. يقول هنا عتب العلماء أو عتب الناس على العلماء شديد لما يرون في الواقع، فأنتم معشر، هذا يقول الأخ، فأنتم معشر العلماء تقومون بما يجب عليكم إن شاء الله، لكن الواقع لعامة الناس يجعلهم يتهمونكم، أقرأكم كما جاء، بمعنى أنكم لا تستجيبون أو أن الحكام لا يستجيبون لكم، وبالتالي لا يتغير شيء فيعود الناس باللائمة على الأئمة. حقيقة هذا الكلام مؤسف، اسمحوا لي أنا أقول هذا الكلام مؤسف. أولا نقول لهذا الأخ، أنت تقول إن ما دام يتلاقى كلام الأخ، يقول لكم تقومون بما يجب عليكم، ما دام يقومون بما يجب عليهم لماذا يتهمون؟ هذا التناقض الأول. أثنين يا أخ كرام، وماذا يدريك أن العلماء لم يقوموا بواجبهم؟ ماذا يدريك؟ هل أحصيت هذا؟ هل اطلعت على هذا؟ إن كنت من العلماء وتعرف هذا الأمر فأنت أيضا تتحمل المسؤولية كما حملت غيره. لأنني مرانا أيها الأخوة يأتيني بعض الشباب ويقولون مثل هذا الكلام، فلما أبين لهم بعض، والله أقول لكم بعض ما فعله العلماء، يقول آسفين والله ما علمنا. طيب ما علمك؟ نعم. ولا تقولوا لما تصف الأنسان كذب، هذا حلال وهذا حرام، بل كذبوا، عفوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت ما حطت معلم يا أخي الكريم، وما أدرك أن العلماء لم يقوموا بواجبهم، هل أحطت بما قاموا؟ بل أيها الأخوة، أذكر أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يحدثنا بعض من عاصر الشيخ، يقولون إننا كنا نأتي للشيخ شباب، يقول كنا شباب مندفعين، وطبيعة الشاب بالحماس، وهذا الحماس طيب، بس يجب أن يضبط، يجب أن يضبط بالعقل وبالشرع. يقول ثم نأتي للشيخ ونقول أنتم يا شيخ مداهنين، وأنتم شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فيقول أحيانا ما يرد علينا إلا بكلمة واحدة، يقول إذا حطيت كذا اللبنة على الشيخ بن إبراهيم، ما حتى هو ما يقول عن نفسه بن إبراهيم الشيخ أبدا، يقول أنه لم يقل عن نفسه أنه شيخ إلا مرة واحدة. مرة اتصل عليه شخص وقال أنت الشيخ بن إبراهيم؟ قال نعم. قال أنت الشيخ بن إبراهيم؟ قال نعم. ولا يقول ما يرضى، يقول نعم أنا محمد بن إبراهيم، أنا محمد بن إبراهيم. قال لا أنا أبي الشيخ محمد بن إبراهيم. قال أنا الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ ما يحب يقول عن نفسه أنه الشيخ، وهذا الصحيح. فالشاهد قال إذا وضعتم اللبنة عليه عرفتم هل قمت بالواجب أو لا، وصدق. والله أخوان أذكر أننا كنا ذاهبون للصلاة على العام 89 في رمضان، 24 رمضان تقريبا لم تخني الذاكرة، 1389 وقتها جئنا الرجال قبله، وكان معي بعض المشايخ توفى الله يرحمه، وكنا في التاكسي ما كان في السيارات، ذاهبين للجامع الكبير للصلاة عليه. فإذا بعض المشايخ يقول الله يعيننا على الشرور التي ستأتي بعد الشيخ، ثم ذكر قضايا معينة محددة ونحن في التاكسي، فعلا ما مر سنوات قليلة إلا وقعت. إذن الشيخ كان يسد شرا عظيما لا أعلمه الناس، ولا أريد أفصل. أيضا الشيخ بن باز رحمه الله كان يأتيه أيضا بعض الشباب ثم يقول كلمة أخرى، يقول تبون نعلمكم كل ما نسوي، ما حنا معلمينكم. هذا رد الشيخ، يعني تبون نعلمكم شو نسوي، ما حنا معلمينكم، هذا بيننا وبين الله، ما يدري ما يذنكم تدرون، ما يلزم. هكذا طريقة الشيخ. وفعلا لما مات الشيخ اكتشف الناس كم الشيخ رحمه الله صاد من شروط، وهو بشر، هذا اللي يجب عليهم. فإذا الدعوة أن المشايخ ما قاموا بالواجب يا أخوان غير صحيح. يأتيني بعض أولياء الموقفين كمثال بس، نسأل الله أن يفرج عن أبنائنا وأخواننا، ونتفاءل كثير إن شاء الله بالفرج عنهم في كل مكان، فيتحدثون والله أذكر لهم بعض مهتم أولياء أمور، يأتي غضبان ويقول أنتم فعلتم وأنتم، ويأتي وأعذره، ثم بعد أن أبين له يقول لو علمنا بهذا والله ما قلنا شيء. إذن يا أخوان أنا أقول نرفق. ثم أخيرا، كثير من الأخوة الذين ينقلون أسألهم سؤالا، ماذا فعلتم؟ ماذا قدمتم؟ أين مؤسساتكم؟ أين مشاريعكم؟ أين؟ تجد ما عنده شيء، جاهز لتوزيع اللوم على الآخرين. ومع ذلك فأنا لا أنفي، لا أقول أن هناك ربما بعض طلاب العلم يقصرون، هناك بعض طلاب العلم ربما لم يقوموا بالواجب، أنا لا أحدد جهة معينة، لكن أتكلم عن عموم العلماء وعموم المشايخ، واتهامهم بذلك غير صحيح. وفي هذا الأمر أذكر، وآخر نقطة أقولها حتى أرجع لموضوع غزة، أننا أذكر مرة كنا ذهبنا لموضوع مهم للغاية، لا مانع أقول لكم، موضوع الموقوفين وموضوع التعليم لخادم الحرمين، وفق الله الخير. فما الذي حدث؟ نفاجأ بأن هيئة كبار العلماء قد أعدوا خطابا وسلموه مباشرة، كما حدثنا أحد كبار المشايخ ونحن في الديوان، وسلم لخادم الحرمين مباشرة في ذاك اللقاء، وكان خطابه قوي جدا. إذن غير صحيح الدعوة أنهم لا يقومون بالواجب وإطلاق التهم يلخوا، ولا مصلحة من ذلك. إذا كان عندنا لديك قدرة يا أخي الكريم أن تفعل، وفي النهاية فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ماذا يريدون منا؟ ماذا يريد أن نفعل؟ وليس هذا والله تبرير لتقصيرنا، لا والله، لكن هذا الذي نستطيعه وهذا الذي نقدر عليه. وأنا لا أتحدث عن نفسي، لا، أنا أتحدث عن غيري من المشايخ وأدافع عنهم، من علمت ومن لا تعلم. وإذا وجد أفراد يقصرون هذا بينهم وبين الله جل وعلا، فلا نعمم الحكم. فإذا لديك قضية عينية بشخص معين حددها، أما هكذا الإطلاق فلا ينبغي، والله أعلم.